الناس الآن هم إلى ذكر الوعيد أحوج منهم إلى ذكر الوعيد الآن. لماذا؟ لأن غالب الناس قد فتنته الدنيا فيحتاج إلى كافح. الناس ليسوا مؤمنين الآن حتى نذكر لهم الأشياء التي تحثهم على التقدم. الناس الآن مكبرين إلا ما شاء الله. فلهذا نرى أن الإنسان إذا أراد أن يرجح أحد الجانبين على الآخر الترغيب والترهيب نرى في الوقت الحاضر أن يقدم إيش الترهيب. على أني أنا لا أوافق على هذا، لكن أقول إذا كان ولو، والذي ينبغي أن نسلك طريقة القرآن ترغيب وإيش وترهيب. أما ذكر ما ذكر المقيم رحمه الله في وصف العيل وتشبيهه ما أشبه وقال وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا، هذه ما يعني ما ينبغي أن تقال عند خصوصا عند الشباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.